بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب عقيدة السلف أهل الحديث للإمام وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وهو ما يوافق ليلة الخميس الثالث عشر من شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 1434 وهو الموافق للثامن عشر من سبتمبر 2013. كنا وقفنا عند قول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه عملاً بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكنت في آخر الحصة طرحت سؤال وهو نص السؤال كلمة سبحان الله على اختصار هذه الكلمة ووجازتها اشتملت على أجر عظيم وفضل عميم، فما السبب في ذلك؟ الجواب أن قولك سبحان الله سبحانه أي تنزيه، تنزيه لله عز وجل وتعظيم وتقديس لله سبحانه وتعالى. فلما تقول سبحان الله كأنك رددت على النصارى الذين وصفوا الله عز وجل بأوصاف العباد فنسبوا له الولد ونسبوا له الصاحبة، ترد على اليهود لأنهم نسبوا لله عز وجل بعض الصفات التي هي في الأصل عيوب، ترد على سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية والقدرية وغيرهم. فلما تقول سبحان الله فهذا إقرار منك بأن الله منزه عن جميع العيوب. فإذا نزهت الله عز وجل عن جميع العيوب أثبتت لله عز وجل صفات الجلال وصفات الكمال. لذا لما تقول سبحان الله عندك كل هذا الأجر العظيم. قال رحمه الله وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجات موسى وآدم وقوله له أي قول موسى لآدم عليه السلام خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، ولقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. فأهل السنة يقولون في جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم ووردت في صحيح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بها كما جاءت من غير ما يشبهون صفات الله سبحانه بخلقه ومن غير أن يكيفون صفات الله سبحانه، بل ينتهون إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له. يعني إذا تكلمنا في اليد سبحان ربي العظيم معناه تنزيه لله سبحانه وتعالى، لأنه عظيم أن يكون مثله شيء. سلامة من غير زيادة، لا نزيد على ما في كتاب الله ولا ننقص ولا نضيف إليه شيء ولا نكيف ولا نشبهه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. يعني إذا كان لفظ تعرفه العرب مثل لفظة استوى، فالعرب تعرف أن استوى بمعنى على وارتفع، لكن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، فلابد علينا أن نضع هذا اللفظ مثل ما وضعته العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرونها على الظاهر، يعني يمسكون عما سوى ذلك ويجرونها على ظاهرها ويكلون علمها علم ذلك إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله يعني معناه على الحقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا الأصل من الأصول التي يجب أن نعقد عليها قلوبنا. ثم تطرق الشيخ الإمام إلى أصل آخر من أصول الاعتقاد، وهو الاعتقاد بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. قال ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. فالقرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ومن يعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، بل من زعم أنه يشبه كلام البشر فقد كفر، كما توعد الله عز وجل من قال ذلك بسقر. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله تعالى وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك أي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح جلي، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا القرآن الذي بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى، كما أمر به في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرأ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله تعالى غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. فهذا الأصل يجب علينا أن نعقد عليه قلوبنا وألا يكون عندنا فيه شك ولا مبيا. ثم أورد الشيخ الإمام رحمه الله بسنده قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفى سنة 405 قال سمعت أبا الوليد حسان بن محمد المتوفى سنة 349 قال سمعت الإمام أبا بكر محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371 ذكر في رسالته إلى التي صنفها لأهل جيلان، قال: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وإن كان هذه المسألة مسألة اللفظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تطرق إليها العلماء لكي يؤكدوا القول بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة. قال: وذكر ابن مهدي الطبري المتوفى في حدود 380 في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. فالشيخ الإمام أراد أن يؤكد على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، ومن ثمرات الاعتقاد أن القرآن كلام الله. ما هي الثمرات؟ وش هي الثمرات التي تجنيها من اعتقادك أن القرآن كلام الله؟ وش رأيك؟ من ثمرات الاعتقاد أن القرآن كلام الله التعظيم، لأن من عظم الله عز وجل عظم كلامه، ومن عظم كلام الله عظم ما فيه الهيبة. اعتقاد أن القرآن، لما تكون تعتقد أنه كلام الله تستشعر بالهيبة والجلال، لأن كلام الله عندك، فلا تقدم بين يدي القرآن أي كلام. لكن لما ما يكونش هذا الاعتقاد راسخ في قلب الإنسان يولي يضم للقرآن في المصحف نداوي به المرضى والمسوسين والمجانين والمهابيل ونخلوه في المسجد، لكن لما يعتقد أنه كلام الله على الحقيقة يستشعر بشيء من الهيبة والجلال والعظمة، فهو أمام كلام قاله الله سبحانه وتعالى، قاله الإله العظيم الذي بيده كل شيء، فيعظم كلام الله ويعظم الأوامر الإلهية، ولا يتعامل مع كتاب الله كما يتعامل مع أي كلام من كلام البشر. لكن لما يضعف هذا الاعتقاد في القلب يضعف معه التعظيم، إلى أن يزول هذا التعظيم من قلب الإنسان فيتعامل مع القرآن كما يتعامل مع كلام البشر. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ما جاء عن السلف عن أهل السنة في مسألة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أن القرآن الذي هو كلام الله مخلوق فهو كافر، وختم بقوله عن عبد الله بن المبارك وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام فخر المجاهدين توفي في رمضان سنة 181 قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. يعني من كفر بحرف واحد من كتاب الله فهو كفر بجميع القرآن. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوٍ، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على وارتفع. وفي قوله تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: ثم استوى الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله تعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا الكلام إنما قاله عدو الله فرعون لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه سبحانه وتعالى في السماء في قوله ألا، قال إن وإني لأظنه كاذبا، يعني في السماء إلها. وعلماء الأمة والأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سمواته، فهذا يجب أن نعتقده ولا نتردد ولا نشك أن الله تعالى مستو على عرشه فوق سمواته. إنما ربنا معنا بعلمه وسمعه وبصره، وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. ثم أورد الشيخ الإمام بسنده قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد المزكى قال: حدثنا محمد بن داود ابن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد أبو الحسن الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة قال الوراق قال: حدثنا محمد ابن الأشرس قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه، الحسن اللي هو البصري، عن أبيه هو يسار ابن عبد الهدلي، عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت سهيل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 62 وهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاتاً، قالت: الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معروف في لغة العرب، تعرفه العرب من لغتها، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة كيف استوى، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق قال: حدثنا أحمد ابن الخضر الشافعي قال: حدثنا شادان وهو الأسود ابن عامر قال: حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال كيف استوى بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. فهذا الذي صح عن الإمام مالك رحمه الله هو لب عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذا ليس من المنطقي، ليس من المنطقي أن نكون مالكية في الفقه، مالكية في الفقه ولا نكون مالكية في الاعتقاد، فهذا فيه شيء من الخلل، وينبغي علينا أن نراجع أنفسنا. فإذا رضينا أن يكون الإمام مالك إمامنا رحمك الله، إمامنا في الفقه وفي أحكام العبادات والمعاملات، رضينا أن يكون الإمام مالك إماما لنا في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الزواج، في الطلاق، في الرضاع، في الحدود، وفي سائر الأمور الفقهية، فلما لا نرضى بالإمام مالك رحمه الله في الاعتقاد؟ لماذا نفرق بين مالك رحمه الله فنجعل منه إماما في الفقه ولا نجعل منه إماما في الاعتقاد؟ هذا في الحقيقة فيه شيء من الخلل، فكيف نجعل مالك إمام في الفقه ونجعل أبو الحسن الأشعري الذي بينه وبين مالك أكثر من 100 سنة، والإمام مالك أعلم من أبي الحسن الأشعري آلاف المرات، يعني من حيث العلم فالإمام مالك أعلم من أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن رحمه الله على جلالة علمه مر في حياته بأطوار 3، كان أول ما كان معتزلي، وبعدين دخل إلى الطور الثاني وهي طور الشك، وبعدين الطور الثالث مات على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، واشتهر رحمه الله باشتغاله بعلم الكلام. وإن كان إماماً إلا أن الإمام مالك رحمه الله أعلم من أبي الحسن الأشعري. فلذا الواجب أن نقول في عقد مالك وفقه مالك وطريقة مالك، لأنه لا يعقل أن نرضى بأن يكون مالك إماما لنا في الفقه، في الصلاة، في الزكاة، وسائر شرائع الإسلام، وإذا جئنا إلى أصول الاعتقاد تركنا مذهب الإمام مالك وأخذنا بقول أبي الحسن رحم الله الجميع، فلا، فهذا فيه شيء من الخلل. فلذا ينبغي علينا أن نعيد النظر في قول القائل في عقد مالك، في فقه مالك، في فقه مالكي وعقد أشعري وطريق الجنيد السالكي، فعلينا أن نعيد النظر في هذا المقالة، بل يكون في فقه مالك وعقد مالك وطريقة مالك. فمالك رحمه الله إمام في الفقه وإمام في الاعتقاد وإمام في الزهد كذلك، فهو إمام الأئمة في الزهد، فهو أعلم كذلك من الجنيد رحم الله الجميع. ولما نقول أعلم من الجنيد، هذا لا يعني أننا نزدري بالجنيد رحمه الله بالإمام، أو نزدري بالإمام بالحسن الأشعري أبدا، وإنما نريد أن نصحح المفاهيم، لأن لا يمكن أن نسلم لإمام بالإمامة في أمر ونسلبه أمورا أخرى. وأظن أنكم كلكم توافقونني على هذا الأمر، ولا لا؟ اللهم لك الحمد. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد الإصفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه فسأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني هذا السائل أراد أن يدخل عقله المسكين في أمر لا يمكن للعقل أن يدركه. قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته. مالك رحمه الله وجد في نفسه شيء عظيم، كيف هذا الإنسان يسأل عن شيء لا يجوز أن تسأل عنه؟ وعلاه الرحضاء، يعني العرق من أطر الحمى، وأطرق القوم، يعني كلهم خفضوا سكتوا ولم يتكلموا، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، يعني جعلوا ينظرون كيف. ثم سري عن مالك، يعني كشف عنه الغضب، فقال مالك رحمه الله الكيف غير معقول، يعني الكيف غير معقولة، لأن الكلام عن الله، الكلام عن الذات الإلهية، فلذا أعظم ما يعطاه أهل الجنة يوم القيامة بعد النعيم المقيم الذي يكون في الجنة أن يكشف ربنا تبارك وتعالى عن حجاب النور ويراه المؤمنون. قال والاستواء غير مجهود. الاستواء تعرفه العرب من لغتها، والإيمان به واجب، لأن القرآن نطق به، والسؤال عنه بكيف بدعة. قال وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. قال وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد ابن إسماعيل عن جدي والدي الشهيد وهو أبو عبد الله ابن حمدوية الصابوني، قال حدثنا محمد بن أحمد النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه، أي بنحو الحديث السابق. وسئل أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي المتوفى سنة 282 عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال، يعني خذوا هذه قاعدة، قال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا بمقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فنحن نؤمن بالغيب وليس لنا من الغيب ولا نعلم من الغيب إلا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. فلما ذكر ربنا سبحانه أنه استوى على العرش آمنا، لكن لم يخبرنا كيف استوى، فلذا لا ندخل عقولنا في ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أي الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحافظ الإمام هو محمد بن عبد الرحمن الهروي، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن الشقيق يقول سمعت عبد الله ابن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش استوى بائنا من خلقه، يعني ربنا غير متصل بالخلق إنما هو بائن منهم سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. وجميع الآيات هو معكم أينما كنتم، أي معنا بسمعه وبصره وعلمه. مثال ولله المثل الأعلى، أنتم شفتوا القمر اليوم؟ شفتوا القمر ولا مازال ما شفتوش؟ القمر دوكا كي تفتح الطاقة تشوف القمر، لما تشوفوش تشوف القمر. لو تمشي نتايا من الجزائر إلى عنابة وترفع راسك للسماء دائما تشوف القمر، صح ولا لا؟ لما واحد يعيط لك يقول لك من معك، تقدر تقول له القمر معايا ولا لا؟ معك بالضوء، صح؟ هل لما تقول له انت معايا القمر مستلزم انك انت شاد القمر داخل السياره؟ لا. يعني عقلا ممكن ان الله مستو على عرشه وهو معنا حيثما كنا، معنا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإمام: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث. هذا كتاب معرفة الحديث من أفضل الكتب التي ألفها الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام المشهور يقول: من لم يقل بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأدى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يبته أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يبت الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان هذه العبارة من الإمام ابن خزيمة فيها شيء من الشدة، فيها شيء من الشدة، لأنه في ذلك الزمان كان الناس يناظرون ويناقشون في هذه المسائل. اليوم نحن ما عندنا إشكالية في هذا الأمر، لكن في زمان ابن خزيمة كان الناس يناظرون ويناقشون ويريدون أن يضلوا الناس على أن الله في كل مكان بذاته. فقال رحمه الله هذه العبارة الشديدة، لأن هذا الذي يقول أنه في كل مكان على أي أصل بناه؟ إما أن يكون متأولاً وإما أن يكون مكابراً. فإن كان متأولاً فالأصل أن المتأول إذا بين له الحق رجع، وهذا هو الأصل بالمسلم. لكن إذا كان مكابراً ورد النصوص ورد الأدلة الواضحة، لأن الله ذكر استواءه على عرشه في أكثر من سبعة مواضع في كتابه، وآيات كثيرة تدل على علو الله. فنحن لما نسجد ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان ربي الأعلى. فلما نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى نجد ضرورة في أنفسنا شيئا يدفعنا إلى الأعلى. ولما يجي شخص يقول ادعو الله لي يرفع يديه هكذا، فشيء فطرنا عليه، فالقلوب تتجه نحو الأعلى. فهذا المكابر قال يستتاب، يعني يستتيبه الحاكم، يأتي به القاضي إلى مجلس القضاء ويأتي بجماعة من العلماء ويزيلون ما عنده من الشبهات، فإن أبى واستمر على ما هو عليه من الضلال فيحكم القاضي بحكمه فيه. قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه المتوفى سنة 204 في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألها فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الذي في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وأخرجه مسلم بلفظ آخر لما قال: أين الله؟ قالت: في السماء. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، وإنما احتج الإمام الشافعي على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يعني هذا الأثر عن الشافعي لكي يبين لنا الإمام شيخ الإسلام الصابوني أن مقالة الشافعي لما قال الشافعي بأن في مسألة اعتاق الجارية المؤمنة واستدل بالحديث أنه يقول بهذا القول ويعتقده. قال الحاكم أبو عبد الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حددت عن الزعفراني أن الشافعي روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ يعني الشافعي روى لهم حديثا وسائل كان قدامه قال له: أنت تقول بهذا الحديث؟ فقال الإمام الشافعي: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار؟ قال: هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. قال الإمام أبو عثمان: والفرق، وهذه خذوها قاعدة يا إخوان، والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أن أهل السنة إذا سمعوا خبرا في صفات الله ردوه أصلا، أما أهل البدع غير، يعني أهل البدع غير أهل السنة. أهل السنة إذا سمعوا قولا في صفات الله عز وجل آمنوا بأن هذا من عند الله، قالوا آمنا به كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. أما أهل البدع فإنهم يدخلون عقولهم، لماذا يدخلون عقولهم؟ من كثرة ما عندهم مما يعتقدون في أنفسهم أن لهم من قوة العلم وقوة الإدراك وقوة الفهم، جعلوا أنفسهم قضاة على كلام الله عز وجل، فصاروا يتعاملون مع كلام الله عز وجل وفق ما يلقيه الشيطان في قلوبهم من الشبهات، فهم لما لم تستطع عقولهم وقعوا في التشبيه. يعني لما وصلوا إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، انقدح في نفوسهم أنه ممكن تكون اليد كما اليد تاع سائر الأيدي، فلكي يدفعوا عن أنفسهم هذه الشبهة دفعوا شبهة التشبيه بالتحريف، فحرفوا كلام الله عز وجل. والسبب في ذلك أنهم أوتوا من جانب عقولهم، وتعرفوا أن الإنسان إذا كان ظلم نفسه، ودي خذوها قاعدة، أنه إذا اعتقد الإنسان من نفسه أنه أعلم العالمين وأنه يمكنه أن يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله، أو أنه يمكنه أن يستغني عن قول الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله عز وجل، فعليه السلام. يعني كبر عليه أربع تكبيرات، لأنه سيدخل عقله المسكين وسيخرج بنتائج كلها خاطئة، لأن المقدمات خاطئة. فأهل السنة يعلمون حقا ويقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف بالرب جل وعلا من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام الزهري: إمام الأئمة قال وغيره من علماء الأمة على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا نحن التسليم. وروى يونس ابن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن الجعد ابن درهم هذا الذي قتله خالد القصري بالكوفة يوم عيد الأضحى سنة 118 لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل قد كلم موسى تكليما قدم على وهب ابن منبه ابن كامل الصنعاني اليماني الإمام العلامة توفي بصنعاء سنة 110 يسأله عن صفات الله عز وجل فقال له وهب ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله. وفي بعض الروايات أنه يقول له أي خشبة تفسد، لأن الإنسان لما يدخل عقله في صفات الله نهايته الكفر عياذا بالله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب خالد بن عبد الله القصري أمير مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحٍ اليوم بالجعد من درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. وهذه القصة رواها البخاري في خلق أفعال العباد. وقد مدح العلماء كلهم أجمعون في صنيعة عبد الله خالد بن عبد الله القصري. حتى لهنا متفقين؟ ما في سؤال؟ الحمد لله. في مسألة أخرى هي مسألة نزول الله سبحانه وتعالى ومجيئه وإتيانه، هذه مسألة إن شاء الله نشوفها الأربعاء الجاي، يعني حتى لا تكتر علينا المسائل وبعدين نصير يمكن لا نضبط، فنكتفي بهذا القدر. فأخذنا مسألة الاستواء الحمد لله عقدنا عليها قلوبنا، ومسألة النزول نشوفها إن شاء الله في الدرس الجاي بإذن الله تعالى. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرشدنا إلى الاعتقاد الصحيح حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم مع كتاب أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. ويوم الجمعة عندنا الدرس كما العادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملناها رياض صالح. الحد عندنا التلقين، ويوم الجمعة عندي التلقين تاني باش نكملوا كتاب الحج. الله يبارك فيك.